الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال نصراني لزوجته: والله لا وطئتك 6 أشهر، فهل تجري عليه أحكام الإيلاء؟ لا تجري عليه. أحسنت. حلف رجل سفيه ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، فهل تجري عليه أحكام الإيلاء؟ نعم تجري عليه. أحسنت. حلف شيخ فان لا قدرة له على الجماع ألا يطأ زوجته، فهل يعد هذا إيلاء؟ لا يعد إيلاء. أحسنت. لا يعد إيلاء. نعم أحسنتم. قال: يلزمه صوم شهر إن وطئها في أقل من 5 أشهر، فهل تجري عليه أحكام الإيلاء؟ لا تجري عليه. لماذا؟ لأنه ذكر شهرا ولم يطم شهرا. هو قال يلزمه صوم شهر إن وطئها في أقل من 5 أشهر، أي لم يقل، لم يحلف على أن لا يطأ زوجته شهرا مثلا، لا، هو قال يلزمه صوم شهر، كما قال يلزمه عتق رقبة أو يلزمه طلاق، قال يلزمه صوم شهر إن وطئها في أقل من 5 أشهر. هنا هل تجري عليه أحكام الإيلاء؟ نعم تجري عليه. نعم تجري عليه أحكام الإيلاء، نعم، سواء كان مطلقا أو معلقا. حلف ألا يدخل على زوجته شهرا، فهل تجري عليه أحكام الإيلاء؟ لا تجري عليه أحكام الإيلاء. أحسن. مضت 4 أشهر من وقت حلف الزوج على ترك وطئ زوجته، فأمره القاضي بأن يفيء أو يطلق، فأبى أن يفيء وأبى أن يطلق، فطلق عليه القاضي زوجته، هل يكون الطلاق رجعيا أو يكون بائنا؟ لماذا رجعي؟ استثنى من القاعدة أن كل حاكم أدخل الطلاق وقرر الحاكم هو بائن إلا المعسر. أحسنت. أحسنت. أحسنت. كل طلاق أوقعه القاضي فإنه بائن، إلا الطلاق بموجب الإعسار والطلاق الذي أوقعه القاضي بسبب الإيلاء، كما قال فيما سبق: أو حكم الحاكم إلا معسرا أو موليا فاء وذاك أيسرا. نعم تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: ظهار بالغ بعقل مسلم تشبيه من حلت له بمحرمي، كهي علي مثل ظهر أمي أو وجهها أو بطنها أو فمي، صريحه ما فيه ظهر عينا وغيره كناية ودينا، فاعتق لعود قبل مس النسمة سليمة من كل عيب مسلمة، فصوم شهرين ف60 طعيما مدا وثلثين فقيرا مسلما. أحسنتم بارك الله فيكم. أحسنتم بارك الله فيكم. لما فرغ من بيان شيء من أحكام الإيلاء أتبعه بالظهار للتشابه بينهما، فإن كل واحد منهما يمين تمنع الوطئ ويرتفع المانع بالكفارة، والظهار تشبيه المسلم المكلف من حلت له بمحرمة عليه أصالة، كأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وحكمه الحرمة، الظهار محرم لأن الله تعالى سماه منكرا من القول وزورا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وأركانه 4: المظاهر وهو الزوج أو السيد، والمظاهر منها، والمشبه بها، ولفظ وهو صريح أو كناية. والأصل في هذا الباب صدر سورة المجادلة. قال رحمه الله: ظهار بالغ بعقل مسلمي تشبيه من حلت له بمحرمي. هذا تعريف الظهار. ظهار بالغ خرج بالبالغ الصبي، فالصبي لا ينعقل ظهاره. بعقل خرج المجنون والمغمى عليه والنائم والسكران بحلال. أما السكران بحرام فالمذهب أن ظهاره يقع كطلاقه. ظهار بالغ بعقل مسلم خرج الكافر فلا ينعقل ظهاره. تشبيه من حلت له بمحرمي، من حلت له زوجة كانت أو أمة بمحرمي، بمن لا يحل نكاحها، بنسب أو رضاء أو مصاهرة كأمه أو بنته، وكأمه من الرضاء، وكأم زوجته الأم والبنت من النسب، وأم الأم من الرضاء محرمة بالرضاء، وأم الزوجة محرمة بالمصاهرة سواء كانت محرمة بنسب أو رضاء أو مصاهرة. تشبيه من حلت له بمحرم كأمه أو ابنته بكلها أو بجزئها، بجزئها حقيقة كاليد والرجل، أو بجزئها حكمة كالشعر المتصل بها. قال: كهي علي مثل ظهر أمي أو وجهها أو بطنها أو فمي. يقول: هي علي كظهر أمي، أو يقول لها: وجهك علي كوجه أمي، أو يقول: بطنك علي كبطن أمي، أو يقول: فمك علي كفمها، أو شعرك علي كشعرها. قال: صريحه ما فيه ظهر عينا، وغيره كناية ودينا. صريح الظهار ما فيه ظهر عينا، هذا شيء. الشيء الآخر أنه يشبهها بمؤبدة التحريم على المظاهر بنسب أو رضاء أو صهر. فإذا اجتمع هذين الأمران، تعيين الظهر وتشبيهها بمؤبدة التحريم على المظاهر، فهذا الصريح. ولا ينصرف للطلاق ولو نواه. إذا قال: أنت علي كظهر أمي، ونوى الطلاق، فإنه لا ينصرف للطلاق. لماذا؟ لأن صريح كل باب لا ينصرف لغيره. قال: وغيره كناية، وهو مختل فيه أحد الشرطين السابقين. كان يقول: أنت علي كأمي، فهذه كناية لأنه لم يذكر الظهر. وينوى، فإن نوى غير الطلاق فلا شيء عليه، لأنه قد يكون أراد أنت كأمي في المحبة أو في الشفقة، وهذا معنى قوله ودينا، يعني يترك لدينه. فإذا قال: أردت بقولي أنت كأمي أردت النظر إلى عطفها وشفقتها، فإنه يصدق ولا يلزمه الظهار. هذا يختل الشرط الأول وهو تعيين الظهر. وكذلك إذا اختل الثاني وهو تشبيهها بمؤبدة التحريم، كان يقول: أنت علي كظهر فلانة وليست محرما ولا حليلة، أو يقول: أنت علي كظهر فلان يسمي رجلا، فهذا كناية ينوى فيه. ودينا أي نوي فيه. ثم بين الكفارة. قال: أعتق لعود قبل مس نسمة سليمة من كل عيب مسلمة، فصوم شهرين فستين طعما مدا وثلثين فقيرا مسلما. المظاهر يحرم عليه أن يستمتع بالزوجة التي ظاهر منها حتى يكفر، وعليها أن تمنع نفسها إذا أراد الاستمتاع بها بالوطئ أو بمقدماته. قال: أعتق لعود، الكفارة واجبة، لكن لا يتوجه الطلب بها إلا عند العود، والعود المقصود به العزم على الوطئ، وهو معنى قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي يعزمون على الوطئ، يريدون أن يرجعوا إلى الوطئ. والكفارة على الترتيب، لذا عطف في الأبيات بالفاء. قال: أعتق لعود قبل مس، الوطء قبل الكفارة محرم، فالمظاهر إذا عزم على وطء المظاهر منها وجبت عليه الكفارة، ولا يحل له أن يطأها قبل أن يكفر. فإذا مسها قبل أن يكفر، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتمسى، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتمسى، فإذا مسها ووطئها قبل أن يكفر فليستغفر الله وليتوب إليه، وليس عليه إلا تلك الكفارة التي كانت واجبة عليه، فليس عليه إلا كفارة واحدة. آتق لعود قبل مس نسمة، أي رقبة سليمة من كل عيب مسلمة، يعتق رقبة سليمة من كل عيب يمنع الإجزاء مسلمة لا كافرة. فلا بد من هذين الشرطين، أن تكون الرقبة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل، وأن تكون مسلمة. قال فصوم شهرين، فإن لم يجد صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع قال فستين أطعم، فيطعم ستين مسكينا مدا وثلثين فقيرا مسلما، مدا وثلثين من قوت البلد من القمح أو من غيره مما يقتاتونه فقيرا مسلما. والأصل في هذا قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.